يبدأ فيقول أن الرجل الذي هو يشتري بالدخان وكل نفس تقريبا من الدخان فإن يقول لي الطعام والشراب والحج والزكاة والصدقة وكل أعمال الخير وأرجو من فضيلتكم أن توفقوا لي هل لي أكون فيما قدمت من أعمال الخير أم لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.